يقول هذا الأخ، قال المصنف في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، ثم قال في مسائله الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، فهل يوصف الله بالغافل؟ الجواب لا، والكلام ليس متعلقا بالله سبحانه وتعالى، وإنما هو متعلق بمن يدعى سوى الله عز وجل، فإن ذلك الداعي الذي يدعى من دون الله عز وجل غافل عن دعاء داعيه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: وهم عن دعائهم غافلون. المقصود أن أولئك الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى لا يسمعون دعاءهم، ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالمقصود بالغفلة هو من يدعى سوى الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.